شبكة رواد التميم تقدم. يا رب يا قهار يا مجري الأقدار يا من برحمته تستدفع الأضرار يا رب يا قهار يا مجري تستدفع الأضرار يا من بحكمته, كم حير الأفكار يا من عجائبه من أعظم الأسرار يا من بحكمته كم حير الأفكار يا من عجائبه من أعظم الأسرار فالنار فيها ماء والماء فيه النار يا رب يا قهار يا مجري الأقدار يا من برحمته تستدفع الأضرار يا رب يا قهار يا مجري الأقدار يا من برحمته تستدفع الأضرار والكون فيه جنود من ضمنها الإعصار كم دمر الإعصار مساكنا وديار ذوي الأبصار والكون فيه جنود من ضمنها الإعصار كم دمر الإعصار مساكنا وديار ماذا عن الزلزال المستحكم الهدار فإن فيه عظات تكفي ذوي الأبصار ينبئكم التسونامي بموثق الأخبار فما لك قوم فيه لسواهم إنذار رحمك يا مولانا يا مجري الأقدار فما لك قوم فيه لسواهم رحمك يا مولانا يا مجري الأقدار يا رب يا قهار. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميم www.ruwadatamyiz.net.